لا يوجد لغة أخرى يمكن أن تستوعب القرآن. يقول الإمام ابن فارس رحمه الله: لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقل القرآن إلى شيء من الألسنة كما ترجمت التوراة وسائر كتب الله. ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ المعبرة عن المعنى بالترجمة الحرفية؟ لأنه إذا أردت أن تفسر ستقول: إن كان بينك وبين قوم هدنة، إن كان بينك وبين قوم هدنة فخفت منهم خيانة أو نقضا، فأعلمهم أنك قد نقضت ما شرطته لهم وآذنهم بالحرب لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على استواء. كل هذه المعاني وكل هذه الدلالات شرح لعبارة لجملة واحدة. نعم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. كيف لو بترجم إيش للغة الإنجليزية مثلا؟ يا أخي لغتنا يعني شوف فيها الحركات الفتحة والضمة والكسرة ما هي موجودة ترى مثل اللغة الإنجليزية، ما في، ما ستضطر أن تأتي بكلمة كاملة أخرى. نعم. نحن عندنا ممكن الفعل والفاعل والمفعول به الأول والمفعول به الثاني يجوا في كلمة واحدة: فأسقيناكموه. نعم. فأسقيناكموه هذا فعل وفاعل مفعول به أول مفعول به ثاني، هذه في كلمة واحدة، كلمة واحدة. سبحان الله. لو الترجمه باللغة الإنجليزية تحتاج عدة كلمات، عدد من الكلمات. اللغة العربية شعار الإسلام وأهله. قال ابن تيمية رحمه الله: كره بعض أهل العلم أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام. شوف الفكرة وراء الموضوع. سبحان الله. شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون الأدعية التي في الصلاة والذكر، يعني أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. هذا في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. نعم. وقال: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة. شوف لو قال واحد: ما حكم التكلم بالإنجليزية بالفرنسية؟ نقول: للحاجة. بالنسبة لنا نحن المسلمين. نعم. كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. وسائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها، لكن سوغوها للحاجة وكرهوا لغير الحاجة. ليش؟ حفظا لشعائر الإسلام، محافظة على القرآن، محافظة على السنة، لأن الله أنزل كتابه باللسان العربي.